إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. الحمد لله أن بلغنا رمضان فحق لنا أن نفرح به، والحمد لله الذي فاضل بين الشهور والأيام وجعل رمضان من أفضل مواسم العام وفتح فيه أبواب الخير للأنام. الحمد لله أولا وآخرا، والشكر لله ظاهرا وباطنا، فلا إله إلا الله سبحانه وتعالى أفعاله كلها محمودة ويده دائما بالعطاء والخير مبسوطة، وصلى الله وسلم على خير من صلى وصام وتهجد وقام وبين لأمته صلى الله عليه وسلم الحلال والحرام. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها على أسماعكم من هنا من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام شهر رمضان. أقبلت يا شهر الصيام والقيام والقرآن، أقبلت يا شهر النور والبركات، أقبلت وقد اشتاق إليك المحبون، فكم كنت ربيعا للطائعين وموسما للتائبين. اشتاق إليك نفوس المؤمنين وإلى لياليك دموع المتهجدين، فكم فيك من راكع وساجد، وكم فيك من تال للقرآن وذاكر، وكم فيك من مخبت وباك. فيا من من المولى سبحانه تعالى عليه بإدراك هذه الأيام، عليك أن تحذر من أن تذهب هذه الأيام منك سدى. فها هو الشهر الكريم تمضي أيامه وتتوالى لياليه، وقد تنزلت على الصائمين القائمين رحمات الله، فاطمأنت قلوبهم بذكر الله، وطابت نفوسهم بالقرب من الله عز وجل، يراقبون ربهم في ضراعة وخشوع، يراقبون ربهم في صيامهم وقيامهم. فهلم يا من تكاسلت في اغتنام الأيام الماضية إلى العودة ومحاولة اللحاق بهذا السباق في طاعة الله عز وجل كي تفوز بالرحمة والمغفرة والعتق من النار. فباب التوبة مفتوح إلى يوم القيامة، ومن تاب تاب الله عليه، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إنها أيام الغفران والعتق من النيران. فأفلح عبد سدد وقارب وجد وشمر واجتهد، وقضى نهاره صائما وسهر ليله قائما، يأخذ من شبابه لهرمه ومن صحته لمرضه. وخاب وخسر من ضيع القيام والصيام وضيع القرآن، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. إخوة الإيمان، في هذه الأيام المباركات أشرقت الوجوه بطاعة الله، هالات من النور تملأ المساجد، هالات من النور تعلو أفئدة الجميع، انحنت رؤوس المصلين الساجدين بدافع الخشوع والخضوع. وها هي آيات الذكر الحكيم تعطر الكون، وها هي تعليم الهداية تشرح الصدور وتريح النفوس وتغذي الأرواح. فاللهم اجعلنا ممن تمن عليهم بجودك وفضلك للعتق من النار. اللهم احتسبنا عند صيامنا وقيامنا، فمن علينا يا منان، وباعد بيننا وبين النار وحر النار وعذاب النار. اللهم اجعلنا من المعتوقين من النار والمبشرين بجنة الرحمن يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، شرف المولى سبحانه وتعالى شهر رمضان بنزول القرآن فيه على المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما أحوجنا أن نعود إلى القرآن في شهر رمضان. فلا عز لنا ولا كرامة ولا رفعة في الدنيا والآخرة إلا من خلال التمسك بكتاب الله عز وجل حفظا وفهما وتدبرا وعملا بكتاب الله، كي نسعد في الدنيا والآخرة. هذا عباد الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وفابقيته للعابدين مستمتع. وهذا كتاب الله يتلى بين أزهركم ويسمع، وهو القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا يتصدع. نبدأ مستمعينا لقاء الفجر من رحاب مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة بالقرآن الكريم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آيات بينات من سورة الأعراف بدءا من الآية 88، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا فيها إلا أخذنا أهلنا لها بالبأساء والضراء ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى رفعوا وقالوا قد مس وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون يهدي للذين يرثون ولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها لو نشاء أصبناه بذنوبهم ونطبع على تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بغتنا من بعدهم موسى بآياتنا ثم بعثنا من بعدهم موسى إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئت

قالوا إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، ونسأله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأعراف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني في مستهل نقلنا لصلاة الفجر، والتي ننقلها على أسماعكم من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، المسلمون في كل مكان يعيشون في صحبة هذا الشهر الفضيل، وهم في معية ربهم، يعلنون السمع والطاعة، يعلنون الإقبال على العبادة صوما وصلاة وذكرى، خاشعين خاضعين وراجين خائفين، معلنين أنهم على العهد سائرون وعلى الصراط المستقيم ماضون. فما أجمل أن يعيش العبد في هذه الدنيا وهو يحصد الخيرات في مواسم الطاعات، فهذا شهر رمضان فرصة عظيمة لتجديد الحياة بالإيمان والتماس رضا المولى سبحانه وتعالى. إن الصوم مستمعين الكرام يغرز في نفوس المسلمين الكثير من القيم الإيمانية التي تجعله مؤمنا بالله حق الإيمان، ففي مدرسة الصوم يتعلم المسلم سلوك المراقبة للمولى سبحانه وتعالى، وأن الله مطلع عليه، وأن الله شاهده ومحاسبه، وينتج عن هذا السلوك سلوك آخر هو الإخلاص، فإذا بالصائم يضبط سلوكه ليحافظ على صومه إيمانا واحتسابا. مستمعين الكرام، الدعاء من أفضل العبادات التي يقوم بها المؤمن، فشأنه عظيم ونفعه عميم ومكانته عالية. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالدعاء يدفع ما نزل وما لم ينزل، ما نزل يكشفه وما لم ينزل يحبسه. فهيا بنا مستمعين الكرام نرفع أكف الضراعة ونستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها المبتهل الشيخ رفيق علي النتلاوي حتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا وتقبل صيامنا وقيامنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. يا سيدي كن شافعي، كن شافعي، كن شافعي يا حبيبي عند مولاك. يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله، يا سندي كن شافعي، يا حبيبي عند مولاي. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته يوم القيامة، رب العرش أولاك. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته يوم القيامة، رب العرش أولاك. كن شافعي يا رسول الله، يا سندي وتسقنا من شفاء الحوض يمنا. من آل بيتك فرع في كنانتنا يا سيدنا النبي. من آل بيتك فرع في كنانتنا، من زارهم من ودهم من حبهم، من زارهم نال فضلا من عطاياك إنا نقدرهم إنا نحبهم إنا نقدرهم إنا نحبهم في الذكر وصى بآل البيت مولاك إن المودة في القربى تجمعنا يوم القيامة يا من آل بيتك يا سيدنا النبي من آل بيتك فرع في كنانتنا من زارهم من ودهم من حبهم من زارهم نال فضلا من عطاياك إنا نقدرهم إنا نحبهم إنا نقدرهم إنا نحبهم في الذكر والصلاة بآل البيت مولاك إنا نناجيك نرجو الله في أمل وهل يرد فتى بالحب ناجاك يا حبيبي يا سيدنا النبي يا حبيبي يا حبيبي يا سيدنا النبي أنت الشفيع أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته يوم القيامة يا حبيبي أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته يوم القيامة رب العرش أولاك كن شافعي يا رسول الله كن شافعي يا حبيب الله كن شافعي يا حبيبي عند مولاك إنا نناجي وهل يرد فتى بالحب ناجاك يا سيدي يا رسول الله لي أمل تسقنا من شفاء الحوض يمنا إذا ما شئت في الدارين تسعد

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وبعد إخوة الإيمان فقد أذنا بصلاة الفجر فجر الثامن من رمضان من هنا من رحاب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة حيث ننقل لكم مستمعينا الكرام صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك وقام الحاضرون هنا لأداء ركعتي السنة التي حافظ عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم وما تركها قط حيث قال صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها أراهم هنا إخوة الإيمان ما بين راكع وساجد أتوا إلى بيت داعيهم وخالقهم يرجون رحمته ويخافون عذابه تلهج ألسنتهم بالدعاء وترنو قلوبهم بذكر الله وطابت نفوسهم بالقرب من الله عز وجل في هذا الشهر الفضيل في أيام شهر رمضان المبارك رمضان أنت على الشهور إمام شهر التقى ازدانت بك الأعوام والليل يسطع بالضياء كأنه شمس النهار فما هناك ظلام أهلا وسهلا يا كريم ومرحبا فرحت بقرب لقائك الأقوام يا بغية العباد يا بدر الدجى فعليك من أهل الصيام سلام حيث ما زلنا مستمعين نعيش مع أيام هذا الشهر الفضيل التي تحمل في ثناياها تهذيبا للنفوس وتقوية للعزائم ورحمة بالفقراء والمساكين أيام شهر رمضان تمحى فيها الذنوب فاستغيثوا إلى الله تعالى فهي أيام إنابة فيها تفتح أبواب الإجابة فأين اللائذ بالجناب

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الاثنين الثامن من شهر رمضان من عام 1440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للثالث عشر من شهر مايو من عام 2019 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،